منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في الدرس الأول من دروس الوحدة الأولى. نحاول بإذن الله تعالى في هذا الدرس أن نلم بمفهوم السنة النبوية، وما هي المفردات المترادفة مع هذه الكلمة، أقصد بالترادف التي ترد علينا ونحن نقرأ في كتب علماء الحديث، ما هي الكلمات التي ترادف هذه الجملة أو هذه الكلمة وهي كلمة السنة النبوية. كذلك أيضا نحاول أن نتعرف من خلال هذا الدرس بإذن الله تعالى على إطلاقات بعض أهل العلم غير المتخصصين في الحديث لهذه الكلمة، وختاما ننظر أيضا في أنواع السنة النبوية التي تردنا عندما نقرأ في حديثه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يتعلق بمفهوم السنة النبوية، فهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ومعنى هذه الجملة باختصار، القول واضح كقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، إنما الأعمال بالنيات. فنجد أن الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضافه إلى الرسول، فصار هذا سنة قولية. أما السنة الفعلية كقول عائشة رضي الله عنها مثلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، يعني السنة، اضطجع على شقه الأيمن، فأضافت هذا الفعل له، فصار هذا من السنة. أما التقرير فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أكل خالد بن الوليد الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، يعني أقره ولم ينهه عن أكل الضب، وإنما بين عليه الصلاة والسلام أنه لم يأكل الضب لأنه كان يكرهه ويعافه صلوات الله وسلامه عليه. بقي الكلام على مسألة الصفة الخلقية والخلقية. الخلقية أي التي يتحدث فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة خلقه، فيقول: هو رجل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، ربعة من الرجال له لمة، أي شعر طويل يضرب إلى كتفيه، إلى غير ذلك من صفته الخلقية. فهذه أضافها العلماء إلى السنة باعتبار نسبتها إلى صاحب السنة المطهرة وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الصفة الخلقية، حينما يقول أحد الصحابة أبو سعيد الخدري مثلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فهو الآن يصف لنا شيئا من أخلاقه أو من خلقه عليه الصلاة والسلام. فكل هذا في مفهوم علماء الحديث داخل تحت مسمى السنة النبوية. وإن كان موضوع الجسد لا يتعلق به أحكام، يعني حينما نقول أن الرسول ليس بالطويل ولا بالقصير هذا لا يتعلق به تشريع، لكن لما كان هو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام حرص الصحابة رضوان الله عليهم أن ينقلوا كل شيء، حتى نقل لنا أنس رضي الله عنه عدد الشعرات البيض التي كانت في لحيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حينما فارق الدنيا، قال: لم يكن في لحيته سوى 20 أو قريب من 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. حينما نخرج عن كتب الحديث أو حتى كتب علوم الحديث بل حتى في داخل هذه الكتب ستواجهنا كلمات يعني يعبر عنها العلماء بأنها مرادفة، أي تؤدي نفس المعنى، نقرأها فنقرأها وقد يظن بعض الناس أنها أن لها معنى آخر، مثل كلمة الأثر مثلا، فهل الأثر هو المقصود به الحديث أم لا؟ وعندنا كلمة الحديث نقرأها في كتب مصطلح الحديث، نقرأ كلمة الخبر، فهل هي بمعنى واحد؟ الواقع أنهم حينما يقولون الحديث فإنهم يريدون بذلك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن لاحظوا أن كلمة الحديث أخص أو أضيق دائرة عند بعض أهل العلم من كلمة السنة. السنة تشمل المعنى الذي سبق أن وضحناه قبل قليل، فيدخلون فيه السنة التي تتعلق أو عفوا الصفة الخلقية والخلقية. وكذلك كلمة الأثر ترد ونقرأها في بعض كلام أهل العلم فيقولون: وقد جاء الأثر وقد وردت بذلك الآثار. فهل هي بذات المعنى؟ الواقع نعم، يريدون بذلك، يطلقون كلمة الأثر وخصوصا العلماء المتقدمين يريدون بها الآثار أي المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروونها ويطلقونها أيضا على ما روي عن غيره صلوات الله وسلامه عليه كالصحابة والتابعين، ويعنون بذلك الحديث الموقوف أي على الصحابة أو المقطوع وليس المنقطع، المقطوع أي الذي يقوله التابعي فمن دونه، فيطلقون بهذه الكلمة الأثر على كل ما روي بالإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن من دونهم سواء كانوا تابعين أو أتباع تابعين. ومن ذلك مثلا نجد المصنف في الآثار لابن أبي شيبة، كتاب الآثار أو معرفة معاني الآثار، شرح مشكلة الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أيضا نجد كلمة الخبر، فهل هي بمعنى ما سبق؟ نعم هي بمعنى ما سبق. ومنهم مثلا الشافعي رحمه الله يكثر في كتابه الرسالة أن يقول كما صح بذلك الخبر أو جاء بذلك الخبر، وكذلك يفعله ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من العلماء، فيطلقون كلمة الخبر ويريدون بها الحديث المرفوع أو الحديث المروي عن الصحابة والتابعين. خلاصة ما تقدم أن كلمة الحديث والأثر والخبر متقاربة من جهة المعنى، وأن لفظة السنة أعم منها جميعا. بعض الإخوة أحيانا يكون له اهتمام بكتب الأصول، يعني أصول الفقه، وتمر به مفردة هذه المفردة هذه كلمة السنة، فهل هي أي السنة تعريفها كتعريف الأصوليين؟ الواقع نعم، لكن الأصوليين لما كانوا يعتنون بما يتعلق بأثر هذا التعريف على الأحكام لا يدخلون فيه الصفة الخلقية أو الخلقية، فلا يتكلمون مثلا في طوله وقصره عليه الصلاة والسلام أو شعره أو شيء من هذا القبيل، لا، هذه يهتم بها المحدثون لأنهم قصدوا بذلك رصد كل شيء يتصل به صلوات الله وسلامه عليه، بينما الأصوليون يعتنون بما يتصل بالأحكام ولذلك يعرفونه فيقولون هو كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أيضا بعض الإخوة يكون له عناية بالقراءة بكتب العقيدة خصوصا المتقدمة، فتواجهه كلمة السنة، فمثلا عندنا كتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال إلى آخره، فهل مراد المصنفين هؤلاء بالسنة كمراد المحدثين؟ الواقع أن السنة في كلام أهل العقائد أو الذين يصنفون في كتب العقيدة يريدون بها ما يقابل البدعة، يريدون بها ما يقابل البدعة، لأن هؤلاء الأئمة حينما صنفوا هذه الكتب قصدوا بها بيان السنة أي ما دلت عليه السنة النبوية مما يدفع ويدرأ تلك البدع التي ابتدعها أقوام من أواخر عصر السلف الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة ما تقدم أن الأصوليين يطلقون لفظ السنة ويقتصرون فيه على ما يتصل بالأحكام، أما أهل العقيدة فيطلقون السنة على كتبهم ولا يقصدون بها المعنى الدقيق عند المحدثين ولا عند الأصوليين، وإنما يريدون بها بيان الآثار والأحاديث التي تدل على السنة والعقيدة الصحيحة في مقابل الرد على أهل البدع. بقي في مجلسنا هذا أو في درسنا هذا الإشارة إلى أنواع السنة، سبق في أول كلامي الإشارة إليها ولكن لا بأس من التذكير بها والتمثيل لها على سبيل الاختصار، وهي ثلاثة أنواع: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. أما القولية فهي التي ينسبها الصاحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كقوله إنما الأعمال بالنيات، كقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، الحلال بين وهلم جرا، وغالب السنة من هذا النوع أي من السنة القولية. أما النوع الثاني فهو السنة الفعلية التي يحكي فيها الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كما سبق التمثيل به في صلاته عليه الصلاة والسلام أو اضطجاعه بعد صلاة ركعتي الفجر السنة القبلية، وكقول أبي موسى كما في الصحيحين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، أو كقول الصحابي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأفعال التي يحكيها الصاحب. بقي النوع الثالث وهو السنة التقريرية أي العمل الذي يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فيسكت ولا ينكره، كما تقدم في أكل الضب، وكذلك أيضا كما أقر عليه الصلاة والسلام صب لما حرمت الخمر وصب الصحابي أو فتح راوية الخمر وأراقها في الأرض ولم ينكر عليه كما أراقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى غير ذلك من صور الأفعال التي يقرها عليه الصلاة والسلام، ومنه قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل أي عن النساء، والقرآن ينزل إشارة منه إلى إقرار القرآن وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم، أرجو أن يكون فيه وضوح فيما يتعلق بمفهوم السنة، كذلك أيضا الألفاظ المترادفة معها، وكذلك أيضا معرفة أنواع هذه السنة القولية والفعلية والتقريرية. وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.